بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، وسخر له ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعه وما تقوم به حياته، ومن أعظم ما تقوم به الحياة إنما هو الماء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحياة على ظهر هذه الأرض إنما تقوم على الماء، سواء كانت حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، فهذه الحياة بالنسبة للأسماك والحشرات وغيرها، بل كل الكائنات التي تعيش على ظهر هذه الأرض إنما تحتاج لهذا الماء. فجعل الله سبحانه وتعالى قوام الحياة إنما هو بالماء، وجعل ربنا سبحانه وتعالى نزول الماء على بني الإنسان إنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا الغيث وهذا المطر إنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرسل الرياح أمام المطر ليبشر الناس بقدوم المطر ونزوله وقيام الحياة على هذا المطر. إنما تقوم الحضارات على الماء، هو الأساس، وكل الناس على مر التاريخ يعيشون حول الماء. فالأماكن التي لا توجد بها المياه إنما هي أماكن ضحلة لا يوجد فيها أحد من السكان، لأنهم لا يستطيعون الحياة بغير الماء. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى نزول الماء رحمة، وجعله ربنا سبحانه وتعالى حياة. فقال الله عز وجل: وترى الأرض هامدة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى وأنبتت من كل زوج بهيج، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل المطر على الأرض فإنما يحييها ويحيي من عليها، ويخرج الله سبحانه وتعالى أصناف مما ينتفع به الإنسان، سواء كان ذلك من الطعام أو من الشراب. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالله سبحانه وتعالى رتب على أنه صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا، فأخرج الله عز وجل الحب، وأخرج الله سبحانه وتعالى الكلأ والشجر وكل ما ينتفع به الإنسان، فأخرجه الله سبحانه وتعالى وجعله طعاما له ولحيواناته التي يستعين بها، سواء كان في الانتقال أو في الخدمة والعمل، أو كان ينتفع منها بلحم أو لبن أو بيض أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له هذا الماء حياة، وجعله ربنا سبحانه وتعالى رحمة، وجعله الله عز وجل غيث، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا لم ينزل المطر فإنه يهلك العباد ويدمر البلاد، كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فسمى الله عز وجل المطر غيث لأنه يغاث به الناس، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذا غيث يغاث به الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا امتنع القطر من السماء يدعو الله عز وجل: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ويسأل الله عز وجل غيثا مغيثا، أي مطرا يغيث الله عز وجل به البلاد، يغيث الله عز وجل به العباد، ويحيي الله سبحانه وتعالى به البلاد. فهذا المطر عباد الله والماء إنما هو غيث يغاث به بني الإنسان، كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن يصل الناس إلى حالة من القنوط واليأس وعلى شفا الهلكة، فإن الله يغيثهم بنزول الماء، بنزول المطر الذي تقوم به حياة الإنسان، وينشر رحمته، أن ينشر رحمته في البلاد بنزول هذا المطر. فسماه الله عز وجل غيثا، وسماه الله سبحانه وتعالى رحمة، كما أن الله عز وجل جعل الماء طهور، ليس الماء لكي تشرب أو تقوم به الحياة، وإنما يتطهر به الإنسان ليعيش الإنسان في حالة من الطهر، سواء كان ذلك الطهر من الأدناس والأنجاس، أو كان هذا الطهر الذي تقوم به العبادات من الغسل والوضوء، حتى يكون الإنسان على أحسن هيئة، حتى يكون الإنسان على أحسن هيئة، ويكون الإنسان رائحته طيبة لا تنبعث منه الروائح الكريهة التي تترتب على طول ابتعاده عن الاغتسال بالماء أو استعماله في الوضوء أو غير ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي أن الماء طهور في نفسه، وهو يطهر غيره، في قول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. فذكر الله سبحانه وتعالى معنيين: المعنى الأول أنك تتطهر بهذا الماء، تذهب عن بدنك وعن ثوبك وعن مكانك الذي تعيش فيه، تذهب عنه الدنس والنجس والقاذورات، وتذهبها عنك بالماء، وكذلك أنت ترتفع إلى مصاف العبودية لله عز وجل ببدن قد اغتسلت وتطيبت وتطهرت وتوضأت لكي تقف بين يدي القوي المتين، أو تمس كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تطوف ببيت الله الحرام، أو تمكث في المسجد، فإن ذلك يحتاج منك إلى طهور آخر زائد عن إزالة النجس والدنس، أن تتطهر طهورا آخر يليق بمقامك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله إنما يكون بالماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. والأمر الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين بهذا المطر، يثبت الأرض من تحت أقدام الخيل ومن تحت أقدام الجند إذا نزل المطر أثناء المعركة، حتى يستطيع الجند مواصلة القتال، لأن الأرض التي تكون هشة إنما تعوق مسيرة الجند والعسكر. فيثبت الله سبحانه وتعالى أقدام الخيل وأقدام الجند، بل وينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالمطر. وذلك هو الأمر الخامس عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الماء حياة، وجعل الله سبحانه وتعالى الماء غيثا، وجعل الله سبحانه وتعالى الماء رحمة، وجعل الماء طهور، وجعل الماء نصرا للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على شيء قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فإن الله سبحانه وتعالى عذب قوم نوح فأغرقهم بأن فتح الله عز وجل أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على شيء قد قدر، وارتفع منسوب المياه على اليابسة ارتفاعا عظيما بلغ قمم الجبال العالية، حتى أن ابن نوح الذي كان كافرا قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فجعل الله سبحانه وتعالى الماء نصرا للمؤمنين، نصرا لنوح عليه السلام ولمن كان معه من المؤمنين الذين حملهم الله سبحانه وتعالى في هذه السفينة التي هي ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فهذه تجري بأعيننا، أي أن السفينة تجري في رعاية الله سبحانه وتعالى جزاء لمن كان كفر، أي هذا الإغراق إنما كان جزاء لمن كان كفر. فهذا الماء عباد الله يشكل أهمية كبيرة في حياة المؤمن، والمؤمن عليه أن يتأمل أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي تكون من أيام نزول المطر. عليه أن يتأمل أمر الله عز وجل، وأن يتدبر أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف من أن يكون المطر عذابا يعذب الله عز وجل به الناس، أو أن يكون المطر رحمة وغيثا. فينبغي أن يكون قلب المؤمن بين هذا وبين ذاك، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى السحاب في السماء يروح ويجيء في الحجرة، تقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا، وأنت إذا رأيت ذلك عرف ذلك في وجهك، يعني من الهم. قال: وما يؤمنني إن الله عذب أقواما بهذا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إن هذه الريح عباد الله قد تحمل عذابا للبشر في هذه الأعاصير المدمرة التي تنتاب بعض البلدان في أمريكا وفي غيرها، وتدمر البلاد وتهلك العباد. إنما هذه أصلها ريح، قد تأتي ريح طيبة تحمل نسمات يستمتع بها الإنسان، وقد تكون ريح تحمل السحاب إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يمطر، كما بين ربنا عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت، حتى إذا أقلت يعني الريح سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت وأرسلنا الرياح لواقح. الرياح عباد الله مبشرات تبشر بقدوم المطر، فالله سبحانه وتعالى يرسل ريحا قبل مجيء المطر. هذه الريح تقم الأرض وتنظفها، ثم يأتي المطر من بعد ذلك تحمله ريح أيضا حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يمطر. والرياح أيضا لواقح، فإن الرياح تجمع السحاب، تجمع القزعات الصغيرة حتى تصبح سحابة كبيرة، ثم تحملها إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن تمطر هذه، أن تمطر هذه السحابة أو الغمامة. فإن الله سبحانه وتعالى يأمرها أن تمطر في هذا المكان ولا تمطر في هذا المكان برحمته سبحانه وتعالى. فهذه الرياح عباد الله إنما تكون هذه الريح إنما تكون نافعة للإنسان، بأنها تأتي تبشره برحمة الله، وأنها تجمع السحاب وتلقحه بالماء، وأنها تحمله إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يمطر. ثم بعد ذلك قد تكون هذه الرياح عذابا من الله سبحانه وتعالى، إذا ما اشتدت الريح وصارت عاصفة فإنها قد تكون مدمرة مهلكة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هبت الريح جلس على ركبتيه، جث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه وقال: اللهم إني أسألك خيرها وخير اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه. فيكون قلب المؤمن بين الخوف وبين الرجاء، يخشى من أن تكون هذه الريح تنقلب إلى عاصفة مدمرة، وهو كذلك يرجو من الله عز وجل أن تكون ريحا نافعة تحمل النفع له بحمل السحاب إلى حيث هذه البلاد، لكي تمطر عليها غيثا مغيثا، غيثا مغيثا يغيث العباد ويحيي البلاد. فهذا الخوف والرجاء إنما يكون عباد الله عند رؤية السحاب، وكذلك عند رؤية البرق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فانظر إلى هؤلاء الملائكة من أعظم المخلوقات خلقة، وهم من أكثر المخلوقات عبودية لله، يعبدون الله عز وجل ليل نهار، لا يفترون عن العبادة، وهم مفطورون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فهم عندما يروا آية من آيات الله تتغير في الكون فإنهم يخافون أشد الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يريكم البرق خوفا وطمعا، أي أن الإنسان عندما يرى البرق ينبغي أن يكون خائفا من الله عز وجل، خائفا من أن يكون هذا البرق صواعق تهلك البلاد وتهلك تقتل العباد وتهلك البلاد، تشعلها نارا. فينبغي أن يكون خائفا من ذلك، وهو مع ذلك يرجو من أن يكون بعد البرق غيثا يغيث الله سبحانه وتعالى به البلاد. وقال العلماء: إنما هو خوف للمسافر ورجاء للمقيم، فالمقيم في بلده يرجو رحمة الله عز وجل من نزول المطر، يخزنه يشرب منه، وكذلك يزرع منه، وكذلك يسقي حيواناته منه، فهو يرجو رحمة الله عز وجل. وأما المسافر فإنه إذا رأى البرق خاف، لأن المطر سيعيقه في طريقه ويشكل له كثيرا من الصعوبات. قالوا: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال المحمل بالمطر ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إن الصوت الذي تسمعونه والذي يسمى بصوت الرعد إنما هو صوت الملك يزجر السحاب حتى يسير إلى حيث أمره الله عز وجل، فإن هناك ملك يصرخ في السحاب حتى يندفع إلى البلاد التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يحييها. فهذا الصوت العظيم عندما يسمعه تسمعه الملائكة تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وكان السلف إذا سمعوا صوت الرعد قالوا: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم أنه يعقب ذلك عباد الله نزول المطر، فالمؤمن يرجو أن يكون هذا المطر صيبا طهورا غيثا مغيثا، ولا يرجو أن يكون هذا المطر عذابا من الله سبحانه وتعالى، لأن المطر كما يكون رحمة فإنه يكون عذاب، كما ذكرنا في قصة نوح عليه السلام. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على شيء قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فهذا المطر قد يكون رحمة وقد يكون عذابا. وأنتم تسمعون بالسيول التي تجرف هنا وهناك في بلاد الدنيا كلها، سواء كان ذلك في آسيا أو في إفريقيا أو كان حتى في بلادنا، من السيول التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية، وأنها وإن كانت يعني ضعيفة وبرحمة الله سبحانه وتعالى وبمنه، وإن كان عدد الضحايا فيها ربما لا يزيد على 12 من الضحايا، فإن هذه الأمطار لو أنها استمرت وسارت بغزارتها لكانت تشكل كارثة. فإنها من ناحية رحمة من الله عز وجل أن جعل الله سبحانه وتعالى عدد المتضررين قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى في فسيح جنانه. وأما المتضررين من الجرحى فإنا نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء. وأما من يعيش في العراء بعيدا عن مساكنهم المتهدمة فإن نسأل الله عز وجل أن يجعل لهم سكنا ومأوى يسكنون إليه ويطمئنون فيه ويعودون إليه برحمة الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة. فهذا عباد الله ربما يكون نذير خطر، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا النذر من هنا ومن هناك، لأن الله سبحانه وتعالى يخوف العباد لكي يعودوا إليه ويلجأوا إليه ويقلعوا عن المعاصي والسيئات. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالقلب الحي هو الذي يخاف وهو الذي يرجع وهو الذي يستغفر، كما بين ذلك ربنا عز وجل في قوله في مدح المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعودون إلى الله عز وجل ويؤوبون إليه ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الجنود. فلله عز وجل جنود لا يعلمها أحد ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. ذكرنا أن الله أغرق قوما وأهلكهم بالماء، وأهلك قوما أرسل الله سبحانه وتعالى، أرسل الله عز وجل عليهم صيحة صرخة اقتلعت قلوبهم من أجوافهم، وأهلك الله سبحانه وتعالى قوما بهذا الريح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اجتثهم الله عز وجل من فوق الأرض، ما لهم من قرار، ما لهم من قرار، لأن الله سبحانه وتعالى اجتث هذه الأمة كلها لمعصيتها، واجتثها الله سبحانه وتعالى بالريح. فكانت الريح تدور، لما رأوا الريح قوم عاد حفروا حفر وكمنوا فيها في الحفر حتى لا تؤثر فيهم الريح، فكانت الريح تدور في الحفرة تقتلع الإنسان ثم تدق عنقه وتتركه ميتا بجوار حفرته، كأنها نخلة قلعت من الأرض كأعجاز نخل منقعر، هذا كأنها نخلة خلعت من الأرض كاملة وألقيت بجوار حفرتها. وكان ذلك نوع من العذاب أرسله الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية، صرصر لها صوت شديد عاتية لا يتحملها الإنسان ولا تتحملها هذه المباني التي ربما يتحصن فيها بني الإنسان، فإنها كل هذا لا تتحمل الأعاصير، فإن الله سبحانه وتعالى يبيد بها العباد ويهلك بها البلاد. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يرسل على بلادنا مثل هذا، وإنما هي إنذارات من حولنا، سواء كانت بالزلازل التي تجري حول بلادنا، أو هذه الفيضانات التي تكون في آسيا، أو هذا التسونامي الذي يكون في إندونيسيا، أو هذا المطر الشديد الذي يجلب السيول في بلاد من حولنا، وهذا الذي حدث قريبا منا وإن كان ضعيفا فهو نذير من الله سبحانه وتعالى، ربما يكون بين يدي عذاب أليم. والإنسان ينبغي أن يتفكر وأن يتأمل وأن ينظر في نفسه، لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى العذاب على الناس؟ ينبغي أن يفتش في نفسه على أن أول أسباب ذلك المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل والشطط، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن العذاب بالماء إنما يكون من شقين: الشق الأول امتناع الماء من النزول من السماء، والشق الثاني أن يكون الماء عذابا بأن يكون سيولا وفيضانات. فهذا الأمر وذاك إنما هو عذاب من الله عز وجل، وإنما يكون بسبب المعصية. فإن نوحا عليه السلام عندما عصوه قومه ولم يعيروه اهتماما ولم يستجيبوا لدعوته وعلم أنهم لن يؤمنوا دعا عليهم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على شيء قد قدر. وأما امتناع القطر من السماء فإنه من أعظم العذاب، لأن الناس يهلكون، الناس لا يشربون فيهلكون، والنبات لا يسقى فلا ينبت، فلا يجد الإنسان طعاما ولا شرابا. إذا امتنع القطر من السماء لم يجد الإنسان طعاما ولا شرابا. وكذلك الكائنات لا تعيش التي يعيش عليها من الأسماك والحيوانات والطيور وغيرها، فإنها عند انقطاع القطر من السماء لا تعيش، وبالتالي مقومات الحياة تفتقد بالنسبة للإنسان فيهلك، وإنما ذلك يكون بسبب المعصية كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معصية منع الزكاة إنما تسبب امتناع القطر من السماء، امتناع المطر من السماء، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر من أجل البهائم التي لا ذنب لها، فإن الإنسان يهلك هلاكا تاما. فهذا الأمر عباد الله بين شقين، بين أن يكون الماء فيضانات وسيول، وبين أن ينقطع الماء بالكلية فتصير الحياة جدبا ثم يهلك الإنسان، وكلاهما عذاب من الله عز وجل. والإنسان بين هذا ينبغي أن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعة وترك المعصية، حتى ينزل الله سبحانه وتعالى غيثا يغيث به العباد، وأنه يكون غيث رحمة لا عذاب، يكون مطر رحمة لا يكون عذابا. فلو يجنبنا ربنا سبحانه وتعالى العذاب، وينزل علينا الله سبحانه وتعالى الغيث والرحمة والحياة والطهر الذي يطهرنا الله عز وجل به، ومقومات النصر كما وصف الله سبحانه وتعالى الماء، وكما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وموقفنا عباد الله من هذه القضية: الأمر الأول فيها عندما ينزل المطر ينبغي أن نشكر الله عز وجل على نعمه، وأن لا نجعل هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس ينسبون نعمة الله عز وجل لغير الله، ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى بذلك، فينسبون المطر إلى النوة، فيقولون هذه نوة كذا ونوة كذا. والنوة يعني النوء، هو تحريف لكلمة النوء، والنوء هو النجم. وكانوا في الجاهلية يحسبون أن حركة النجوم إنما هي تؤثر في الريح وفي المطر، ولذلك كانوا إذا نزل المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بنوة كذا وكذا، أي بنجم كذا وكذا، أي هو الذي أنزل المطر. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت، أي سحاب ومطر، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، ثم انصرف إلى الناس فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس الذين يسندون نزول المطر أو هبوب الرياح إلى النجوم والأنواء إنما هم يكفرون بالله عز وجل، ويؤمنون بالكواكب، ويعبدونها من دون الله، وينسبون لها ما لا تستطيعه، وهو من خلق الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو من خلق الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله عز وجل جعل لكم الأرض فراشا، وجعل لكم السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم تنسبون ذلك لغير الله عز وجل، ثم تنسبون ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقولون: لولا السد لهلكنا، لكنا عطشنا وأصابنا الجدب وغير ذلك. هذه الأحجار المتراكمة في أسوان يظنون هي التي منعت الماء، وهي التي حفظته، وهي التي جلبت الحياة لمثل هذه البلاد. لولا فضل الله عز وجل عليكم ورحمته لأهلككم الله عز وجل. إن هزة بسيطة في أسوان ربما تدمر هذا وتغرق البلاد وتهلك العباد، لأن ما يتجمع خلف هذا السد إنما هي مياه عظيمة في بحيرة تصل إلى شمال السودان، وهي تدخل في بقعة كبيرة من السودان، بخلاف هذه البقعة العظيمة التي تحتلها هذه البحيرة التي هي خلف السد. فلو أن الله هز الأرض هزة واحدة فدمره لأغرق الله عز وجل البلاد والعباد، ولكنها محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى وبمنه وكرمه. فينبغي أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى أحجار ولا إلى أنواء ولا إلى نجوم وكواكب وغيرها، وإنما الفضل ينبغي أن ينسب لصاحب الفضل سبحانه وتعالى، المتفضل المنعم، صاحب كل نعمة بالإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله عز وجل كثيرة. فالأمر الأول أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن نكون بين الرجاء والخوف مع هذه الآيات التي يرينا الله سبحانه وتعالى إليها إياها، نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ونخاف عذابه، ونرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجلب لنا النفع وأن يرفع عنا الضر. وإن من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على نعمة الماء أن نرشد في استخدام الماء، أن نستخدمه استخداما صحيحا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد، أي ملء الكفين من الماء، ويغتسل بالصاع وهو 5 أمداد، ملء الكفين 5 مرات يغتسل به صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك عباد الله ترشيد للماء، لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي المحافظة عليها. وأن الأمر عباد الله في كثير من البلدان لا يجدون شربة الماء، وإنما ربما تكلفهم الكثير من الأموال لكي يصل إلى كوب من الماء نظيف يشربه، وأنتم في نعمة من الله عز وجل. ربما الإنسان يفتح صنبور المياه فيجد الماء النظيف ينزل بغزارة، يشرب منه ويتوضأ منه ويغتسل منه ويغسل متاعه منه، ويغسل كذلك ملابسه وينظف بيته وسيارته وغير ذلك، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان لم يقتصد في هذا الماء فإنها نعمة قد يرفعها الله عز وجل، لأن شكر النعمة يحتاج إلى المحافظة عليها ورعايتها، وهذا الأمر عباد الله يحتاج منا إلى الاقتصاد في الماء، وإلى أن يستخدم الإنسان القليل الكافي ولا يستخدم الماء الكثير والوفير الذي يزيد عن حاجته في استخدامه، فإن ذلك من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عباد الله ينبغي أن يشكر النعمة وأن ينسبها لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبه بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذابه. وينبغي عباد الله أن يقلع عن معصية الله عز وجل، وأن يتوب إليه وأن يرجع إليه، وأن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى الهم والغم، ويرفع الله سبحانه وتعالى الضر والمصائب والبلايا والزلازل، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى ما يكون من الفيضانات والسيول. إن علاج هذا الأمر عباد الله هو بالرجوع إلى الله، ليس علاج الأمر أن من هدم مسكنه نبني له مسكنا آخر، فلو شاء الله لدمر كل المساكن حتى لا يستطيعون بناء غيرها، ولو شاء الله لأهلك العباد جميعا، ولو شاء الله لأغرق البلاد كلها حتى أنهم لا يجدون لهم مأوى ولا في أعالي الجبال، كما قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا يكون هذا الأمر عباد الله بمحاربة الدين، لا يكون بمحاربة الدين، وأن تكون القضية الشاغلة لبني الإنسان محاربة التدين، من محاربة الصلاة والحجاب والنقاب وغير ذلك من الأمور الظاهرة من حياة المسلم، فإن ذلك يجلب العذاب يجلب العذاب ويهلك البلاد والعباد. إنما الأمر أن نلجأ إلى الله، لا أن نعادي الله سبحانه وتعالى، لا أن نبارز الله عز وجل بالعداوة بمحاربة دين الله سبحانه وتعالى، بالاستهزاء بدين الله عز وجل، أو الإصرار على المعصية، على معصية الله سبحانه وتعالى، من نشر هذه المحرمات ورعايتها في الوقت الذي يحاربون فيه دين الله عز وجل، ويحاربون فيه التدين، ويمنعون الشباب من أن يكون في صف المؤمنين المخلصين لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الذي يجلب العداء. ليس العلاج في بناء البيوت ولا تعويضات مالية، وإنما العلاج في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. لو أنهم آمنوا واتقوا فقط لفتح الله عز وجل عليهم البركات من السماء ومن الأرض كذلك، فتح الله عز وجل لهم كنوز الأرض حتى إذا ما استخرجوها كانوا أغنى الأغنياء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه كانوا من أفقر الناس، وكانوا لا يجدون ربما قوت يومهم، حتى قال ربعي بن عامر للرستم: لقد كنا نأكل الخنافس والعقارب، لقد كنا يعني من شدة فقرنا نأكل الخنافس والعقارب. فبعد أن أسلموا وآمنوا واتبعوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، جعلهم الله عز وجل ملوك الأرض وأسياد الناس، وجعل لهم الله عز وجل دعوة دولة أعظم الدول على مر التاريخ، لم يسبقها دولة مثلها، ولم تأتي دولة بعدها مثلها، من الصين إلى فرنسا، دولة من أعظم الدول. كان المسلمون ربما يخرجون الزكاة فلا يجدون من يأخذها، وربما يخرجون الصدقات لا يجدون من يأخذها، وذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا مغيثا، وأن يجعله غيث رحمة لا عذاب، وأن يطهر الله عز وجل قلوبنا وأبداننا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى نصرة لنا، وأن يرفع الله عز وجل هذا العذاب عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم اربط على قلوبهم وألف بينهم، وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان والهند والفلبين وإريتريا وبورما وجامو وكشمير والصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.